إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المتأمل فيما خلق الله وذرأ وشرع لا يجد مدارج العبودية قائمة على ساق التدرج لتسمو بالروح في مقاماتها كلها، ولتنساق النفوس الشاردة برفق ولين إلى جادة الطريق من بعد أن شرقت وغربت. وقد أدرك السلف هذا الملحظ في أزمنة الطاعات وأوقات الخيرات، فقد قال أبو بكر الوراق عليه رحمة الله: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وقال أيضا: مثل رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل القطر. وقال بعضهم: السنة كالشجرة، في رجب أيام توريقها، وفي شعبان أيام تفريعها، وفي رمضان أيام قطفها. مرحلة من الحياة لا بد لك أن تمر بها ما دام هناك نفس يتردد بين جنبيك، أعمار الناس بين زارع فيها ومفسد، أجور الناس فيها بين قابض ومفرط، نفحات الناس فيها بين متعرض لها ومعرض عنها. وكذلك هي الحياة في دروبها وصنوفها وصوارفها، الناس فيها بين غافل ومتيقظ. أخرج الإمام النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك في شهر من الشهور تصوم أكثر من شهر شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس، ذلك شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، إلى رب العالمين. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان وقت مغفول عنه، فاستحب فيه الصيام، فيه دليل على استحباب إعمار الأوقات عند غفلة الناس بالطاعات. إذا ما غفل الناس فأقبل أنت على طاعة ربك، إذا ما غفل الناس في الدنيا المائجة فأقبل أنت على رضا مولاك، إذا ما غفل الناس بتهارشهم وتهارجهم لأجل الحقيرة هذه فأقبل أنت، أقول أنت على ذكر ربك والتمس مراضيه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقر بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج في القتل في الفتنة، العبادة في الهرج كهجرة إليه. عند اختلاط الناس، عند اختلاط أمور الناس وتهارشهم وتهارجهم لأجل دنياهم وانشغالهم على آخرتهم، العبادة وقتئذ تعدل أجر هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل كيف عظم أجر العبادة عندما غفل الناس عنها. وكذلك شهر شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأنا صائم. شهر شعبان شهر يشمر فيه المخلصون ليصلون منه إلى رمضان وقد طهروا الأرواح من أدرانها ورطبوا الألسنة بذكر ربها من بعد يبوسها وحركوا محاجر المدامع من بعد قحطها، فترتاد النفوس على طاعة الرحمن. كان حبيب بن أبي ثابت إذا ما دخل شهر شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس إذا ما دخل شهر شعبان أقفل حانوته وأقبل على قراءة القرآن. أخرج الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل شهرا بالصيام قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر من الشهور أكثر منه صياما منه في شعبان. أجل، شهر شعبان شهر السقي والتعهد والتفقد لما قام به المسلم في الأيام الخالية ليحصد ما زرعت يداه، شهر ترفع فيه أعمال العام أحصاه الله ونسوه، شهر ترفع فيه أعمال العام أحصاه الله ونسوه، شهر فيه منحة من الله إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وأخرج البيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الأعمال يوم الخميس والاثنين، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا، فلا ينعمان بالغفران الذي يلحق غير المتشاحنين. أي حرمان، أي حرمان قاد إليه حقد انطوت عليه نفس مريضة، أي حرمان ساق إليه حسد قطع القلب ألما وحنق نفوس مريضة طافحة بأحقادها وضغائنها، نفوس مريضة طافحة بحسدها وغلها، حياة ضيقة كأنهم يتنفسون من سم الخياط، هم وغم جلبه لهم الحقد والحسد، ليس هو من الأعمال الصالحة ولا من شريف الخصال ولا من فعل الرجال. إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لا أكلفهم رفدا. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه ويقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي. ربي وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك راغبا لك مطواعا إليك مخبتا، تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. والسخيمة الحقد، واسلل سخيمة قلبي. أخرج ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الناس صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان قد عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا أفضل الناس، سليم الصدر من الحقد من الحسد من البغضاء من الشحناء من أدواء القلوب. أما من انطوت نفسه وقلبه وضميره وروحه على الحقد والحسد، فإن الله يدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، فهم بمبعدة من مغفرة ربهم التي تكون في ليلة النصف من شعبان. أخرج البزار في مسنده بسند جيد من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. أيتها القلوب المريضة، أيتها القلوب الحاقدة، أيتها القلوب الحاسدة، تمهلي، انظري أي مسلك أنت تسلكين، فلا أروح للمرء ولا أقر لعينه ولا أطرد لهمومه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من الأحقاد ومن ثوران الأحساد والأحقاد. إذا ما رأى نعمة تنساخ إلى أخيه رضي بها، رضي بها، وأحس فضل الله فيها وفقر عباده إليها. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسلامة القلب يحيى المسلم بصفحة ناصعة، راضيا عن الله وعن الحياة، مستريح النفس من الأحقاد. إن الإسلام العظيم يحارب الأحقاد ويقتلها في مهدها، ويرتقي بالضمائر إلى السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. ما أسرع نقصان الإيمان من القلوب المغشوشة كما ينقص الماء من الإناء المثلوم. قال رسول الله: لا يجتمع في قلب العبد الحسد والإيمان. وقال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، فإن تحاسد الناس صار أمرهم إلى أمر مريج. على الإنسان أن يجتهد في استخراج الحقد والحسد والغل والبغضاء والشحناء والضغينة، عليه أن يفتش مواطن الخلل والإخلال ليقع عليها لا دونها، وليبدأ مسيرة الإصلاح في القلب الذي تصدع بأدواء كثيرة. عليه أن يعلم أين هو من دنيا الناس، عليه أن يعلم أن قيمته بفضائله التي تنضح على جوارحه، عليه أن يعلم أن قيمته بدينه الذي يحققه في نفسه فيسلم الناس من لسانه ومن يده، عليه أن يعلم أن قيمته بطهارة قلبه وروحه وضميره وفؤاده واتساع صدره وسماحة نفسه وحسن ظنه وإقالة العثرة والتجاوز عن الزلة وقبول العذر واتساع الصدر. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا بين الأباعد والحضور الشهد. بصلاح ذات البين طول بقائكم ودماركم بتقاطع وتفرد. إن القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي. عزت فلم تكسر وإن هي بددت، فالكسر والتوهين للمتبدد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، فيغفر للمؤمنين، ويمهل الكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. إن الخوارج المارقين من أكثر الناس حقدا على المسلمين، إن الخوارج من أكثر الناس حقدا على المسلمين، فهم بمبعدة من مغفرة ربهم التي تكون في ليلة النصف من شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء. الخوارج يقولون إن رماحنا قصيرة لا تصل إلى الصليبيين، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تأمل في حال الخوارج، في كل قطر وفي كل بلد، في مصر يقتلون الأبرياء في سيناء واليهود وراءهم على مرمى حجر، اليهود في أمن وأمان منهم، الكل في أمن وأمان منهم إلا المسلمين، فإنهم يقتلونهم ويدمرونهم ويفجرونهم ويحرقونهم. الخوارج أيها الليبيون، أيها المسلمون، الخوارج يضيعون الأوطان بسفههم وطيشهم، دمروا قديما برجين فضيعوا بلدين، أفغانستان والعراق، لا قيمة لبلاد الإسلام في قلوبهم، كما يقول ينبوع التكفير في هذا العصر سيد قطب، يقول إن الوطن المسلم حفنة من تراب نجس لا قيمة له عندهم. وكذا قاله المودودي ومد الخط على اعوجاجه القرضاوي، قرض الله لسانه. وكذا شيخ الضلالة الذي يرسل الرسائل الواضحة والمشفرة لإخراج الدواعش من سجونهم تارة وللتدمير والتفجير تارات. اليوم في ليبيا حفظها الله من مكر الماكرين وبدع المبتدعين، اليوم يخرج الخوارج كخفافيش الظلام، دمروا قبل المساجد، اليوم يدمرون المؤسسات الحكومية. ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب هؤلاء حتى يصيروا أشلاء؟ ما ذنب الأمهات اللاتي صرنا ثكالا؟ ما ذنب الأطفال الذين صاروا يتامى؟ ما ذنب الزوجات اللاتي صرنا أرامل؟ ما ذنب هؤلاء؟ أيها الخوارج، لا هوادة معكم بعد اليوم، صوت الحق في اليد وجلود باطلكم لهذا الصوت قد جعلت. تمرقون من الدين، تمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تقرؤون القرآن لا يجاوز حناجركم، لا يصل إلى قلوبكم، قلوبهم ملئت حقدا وضغينة على المسلمين، دخلوا على الأبرياء ففجروا أنفسهم انتحارا، فساءت خاتمة المجرمين، ساءت خاتمة المجرمين. أهل غدر وخيانة لا يظهرون للنزال الشريف، أسد علي وفي الحروب نعامه، أسد علي وفي الحروب نعامه، فتخاء تجفل من صفير الصافر. أيها المسلمون، عليكم أن تعلموا ما يعتقدون هؤلاء الخوارج فيكم، يعتقدون أن المجتمعات قاطبة ارتدت عن دين رب العالمين، وأن دماءكم وأموالكم ونساءكم حلال لهم، أن دماءكم ونساءكم حلال لهم، وأن قتلكم عندهم أولى من قتل اليهود والنصارى. الخوارج أيها الليبيون يحدون سكاكينهم لذبح المسلمين، يجمعون أسلحتهم وذخائرهم للتفجير والتدمير. دخلوا في الطور الثاني من خطتهم المكشوفة الواضحة لكل ذي بصيرة، دخلوا إلى مرحلة الصراع المسلح. لن ينعموا بغمض عين حتى يروا هذا الوطن خرابا، لن يستقر لهم جنب على فراش حتى يروا الوطن ينعق فيه البوم والغرباء، هيهات هيهات، ينشطون في رمضان وما قاربه بدعة خارجية قديمة. وخوارج العصر يسيرون على سنن أسلافهم، حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل. ومع هذا كله أبشروا وأملوا بتبشير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال: كلما خرج لهم قرن قطع، كلما خرج لهم قرن قطع، كلما خرج لهم قرن قطع، قالها 20 مرة. ويخرج في عراضهم الدجال، هم أتباعه يومئذ، وهم من أولى الناس به، فهم أتباع الدجال. ما قامت لهم دولة ولن تقوم، وما حكم الأمة خارجي قط. فأبشروا واصبروا وصابروا واثبتوا، فإنما هي سحابة صيف سرعان ما تنقشع. فاصبروا واثبتوا، والله الموعد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.